قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الدين القيم. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم حلقة جديدة. مرحبا بك وبالمشاهدين والمستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. ومستمعون عبر إذاعة الشريق 94.4 برئاسة الأستاذ أحمد سالم وهيمن زكريا وبدر علي، ينقلون إلينا تحيات كل المستمعين بأن فضيلتكم تصيبهم وحشة من فضلاتكم خلال هذا الأسبوع ويودون ظهوركم كل يوم. بارك الله فيكم، جزاهم الله خيرا، وربنا يجمعنا وإياهم في طاعته ويجعلنا عند حسن ظنهم ويغفر لنا ما لا يعلمون. بارك الله فيكم. تلقينا بعض الاتصالات من المملكة العربية السعودية من الأخت منال وغيرها من الأخوات، كانت لديهن رغبة بأن نبدأ هذا البرنامج بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. نعم. وفي الحلقات المنصرمة تناولنا مع فضلاتكم بعضا من أخلاقيات لا إله إلا الله، وما زالت المسيرة مستمرة. نعم. مع أخلاقيات لا إله إلا الله، كيف عاشها الصحابة وكيف غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. نعم. وكيف تخلينا عنها نحن الآن. نعم. قبل أن أدف مع فضلاتكم في الحوار، من مرصدك الخاص عموما، كيف ترى وضع الأمة الإسلامية الآن بلا إله إلا الله وأخلاقيتها مقارنة بعصر الصحابة والسلف الصالح؟ يعني أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كانت لا إله إلا الله شجرة أوراقها وثمارها يانعة ولها فروع تقريبا تربو على 70 فرعا. نعم. الإيمان بدونه 70 شعبة. صحيح. فلماذا جعلناها جذعا خاويا دون أوراق أو ثمار يعني أو فروع؟ وقفنا عند يعني لضيق فهمنا في المسألة، وقفنا عند صغائر الأمور فكبرناها، وجينا عند أكبر الأمور وصغرناها. وقلنا مرة في برنامج هذا ديننا حديث عن نواقض الوضوء يعلو ويكثر عن حديثنا عن نواقض لا إله إلا الله لأصل العقيدة. فهذا هو البون الشاسع ما بين السلف والخلف. السلف تعايشوا مع لا إله إلا الله ففتحت لهم الدنيا ونصروا بالرعب كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر. نعم. ودخل الناس في دين الله أفواجا وكانوا يعني أصبحوا الأمة رقم واحد في العالم. أما لما تخلينا نحن عن حقيقة لا إله إلا الله أو رانا على قلوبنا يعني شيء من مفاهيم مغلوطة دخلت علينا وعلى أفكارنا وأفعالنا، هذه النتيجة التي أنت تراها في المحاكم وفي الشوارع وفي البيوت وفي المدارس. يعني الأمة تعيش حالة من التيه، رغم أنها أزعم أنها قد بدأت في أن تستفيق على أقدام من يريد أن يستأصل بقية ما بقي فيها. لكن أقول إن في الإسلام ما زال هناك رجال، وما زال في الكنانة نصال، وما زال هناك أناس يقفون رغم نوم الكثيرين يدافعون وينافحون عن دين الله عز وجل. بهم يأتي النصر إن شاء الله، بإذن الله تعالى إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة 94.4 FM، مع أخلاقيات لا إله إلا الله نتناولها في هذه الحلقة. ولماذا وصلت الأمة الإسلامية إلى ما وصلت إليه الآن؟ وهل هنالك عوائق أو موانع تمنعنا من إقامة لا إله إلا الله وأخلاقياتها كما فعل السلف الصالح ذلك؟ وكيف يقيم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي واقع الأمة الإسلامية بلا إله إلا الله وأخلاقيتها مقارنة بما كان لدى السلف الصالح؟ نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريق 94.4 FM نحيي حضرتكم مجددا، ومعا نرحب بضيفنا الفضيل الكريم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى، ونود من فضيلتكم في هذه الحلقه ان توضح لنا بعضا من اخلاقيات لا اله الا الله. نحمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. قلنا مرارا طالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. نعم. خلاص. صحيح. كان ابن عباس يقول إذا دخلت في الحواميم شعرت أني في رياض أتأنق فيهن. حواميم القرآن، حاميم على سورة تبدأ حاميم. تمام. فإنسان لما يدخل في الحواميم يشعر أنه في رياض بساتين يتأنق فيها، يعني يشم هذه الوردة ويتأنق في نظر إلى هذه الزهرة وإلى هذه الثمرة. فالصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح لما تقرأ في كتاب الله وتعالى إلى يعني ما قبل ذلك. نعم. اعظم من فهم اخلاقيات لا اله الا الله هم اكبر الدعاء الى الله عز وجل، وهم رسل الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. تعال الى قف عند كل نبي في لمحه لترى كيف كانت اخلاقيات لا اله الا الله عنده. طيب. لانهم القدوه. نعم. انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. صحيح. فهؤلاء الذين اصطفاهم الله رب العالمين قال لكريمه ولتصنع على عيني، وقال له انا اخترتك، وسيدنا محمد هو المختار وهو المصطفى. سبحان الله العظيم، سليمان وداود هذا من فضل ربي الى اخر هذا الكلام. تجد ان هؤلاء الصفوه لهم مفاهيم في قضيه أخلاقيات لا إله إلا الله واضحة في كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله كتاب موار بالحياة. كتاب موار بالحياة. موار يعني يعني كأنه موج، أتأتي الموجة في الحياة، في كتاب حركة يحدث كتاب حركة. كتاب لا يقرأ على الأموات، لا، هو كتاب حياة، الحياة الأساسية. جميلة هذه الجملة حضرة الداعي الإسلامي. لا يقرأ على الأموات. لا لا لا، هو كتاب حياة. اتخذناه للأموات. لا الآن. مصيبة. فأصبح كأنه نذير شؤم. إذا سمعنا قرآنا يتلى في بيت علمنا أن إنسانا قد غادر هذه الحياة. هذه كارثة. عجيب. الصحابة يعني تعاملوا مع كتاب الله أنه كائن حي. ونحن إذا تعامل يعني أضرب لك مثال. تفضل. في معركة بلاط الشهداء لما هزم المسلمون فيها واستشهد في عدد كبير، ظلوا لعامين كاملين تسمع اذان المؤذن وقراءه القران في بلاط الشهداء من ارواح الشهداء الذين ما زالوا احياء عند ربهم يرزقهم. الله اكبر. هذه موجوده في كتب التاريخ لا ينكرها الغرب. الاحياء يسمعون؟ الاحياء يسمعون اذان في موعد الاذان. سبحان الله. سبحان الله. عجيب. سيدنا حمزه رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلون الشهداء أحد من مسير الوادي بعد موته بأربعين عاما بعد خلافة علي رضي الله عنه، أرادوا نقل المطار. نعم. فجاءت ضربة فأس لرجل وهو ينقل مع من ينقل يعني الأموات، جاءت الضربة في قدم حمزة فسالت دما. هذه واقعة تاريخية. الله أكبر. الله عز وجل يقول هم أحياء. حي. فالقرآن فيه هذه الحياة. إذا كان الشهيد الذي جاد بنفسه يجود بالنفس إن ضمن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ما بالك بمن يعني جاد الله به عليه بفهم كتابه سبحانه وتعالى. الله. والحياة معه والتعايش. تعالى إلى يعني أخلاقيات لا إله إلا الله مع الخليل أبو الأنبياء. طيب. الأدب يقتضي منه أن يترك رضيعه وأمه في وادي غير ذي زرع. انظر إلى أدب أخلاقيات لا إله في فهمه للقضية. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كيف تسكن أنت في مكان لا سكن فيه؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أنت لا تستطيع أن تعيش في بيت بجدران وسقف دون كهرباء ودون مياه ودون مرافق البنية التحتية. يعني سبحان أنت البنية التحتية لا تكفي حتى. صحيح. ربما لابد من أثاث، لابد من طبق تأكل فيه، من إناء تشرب فيه، سرير تنام عليه. هذه أساسيات. هو هناك لا بنية تحتية ولا بنية فوقية. ده مكان لا فيه لا قف. انيس ولا جليس ولا سبحان ولا زرع ولا ضرع ولا ماء. سبحان الله العظيم. وتقول ادم ربي الاول، يقول يا الله لا ربي، لان الرب هو المربي، فانت يا رب تربيني على موائد كرمك سواء بالمنع او بالعطاء، اعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك. صحيح، هذه قضايا العقيده. نعم. سبحان الله. فرب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وانظر الى قمه السمو الاخلاقي، ربنا ليقيموا الصلاه. بالله عليك، لما انت تكلم انسان لا ماء ولا طعام ولا مسكن ولا شجر ولا عشب ولا خضره ولا ناقه ولا شاه يحلبها، يقول ربنا ليقيموا الصلاه، اذا هناك رؤيه كما يقول علماء النفس، وهناك هدف. صحيح. هو له رؤيه، ما هي الرؤيه؟ ان يعمر هذا المكان، لان هذا هو بيت الله عز وجل المحرم، والله عز وجل سوف ياتي بافواج وبمواكب الناس تترى الى هذا المكان. هذه أخلاق. هذا رجل يرى من وراء حجب الغيب بما اراه الله. لان انا لو جبت ابني وابنتي في صحراء وتركتهم هكذا، لا اقول اني اسكنت، انا اني تركت. صحيح. اني خلفت. صح. اني القيت. لا، اني اسكنت بذريتي، من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، ربنا ليقيموا الصلاه. وبعدين هذا كان امر من الله سبحانه وتعالى، لا شك. بلى. فربنا فاجعل افئده من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات. هذا ادب مع الله اقتضاه موقف الخليل في هذا المكان. هذه اخلاقيات لا اله الا الله. كيف؟ انه يعلم ان الله عز وجل هو الذي سوف يعمر هذا المكان، لكن بالاسباب لا. لا، الانسان كلما قوي يقينه كلما قلت اسبابه. طيب والله نعم. بل. بعدين فضلت. طيب. لما قدم سيدنا ابراهيم ربنا ليقيموا الصلاه على فجعل افئده من الناس، مع انه المنطق للبشر او الطبع البشري يقتضي فجعل افئده من الناس تهوي اليهم ثم ليقيموا الصلاه. هؤلاء المصطفون الاخيار عندهم الاستئناس بالله قبل الاستئناس بالمخلوق. الله. الله. من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. إذا الله أنيس، خلاص. قال يا موسى أنا أنيس من جالسني. ها. سبحان الله. هم الجلساء أو ملك الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فتخيل أنت تجالس رب العباد عز وجل. فيه منع وعزة فضيلة الشيخ للشخص يعني. الله أكبر. وتوكل. صحيح. يعني هذا الكلام يدار على ألسنة كثير من المشاهدين يعني. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت إن توكل، إن أردت عزا لا يفنى فلا تستعز بشيء يفنى. مرة ثانية. إن أردت عزا لا يفنى. أيوة. فلا تستعزن بشيء يفنى. يفنى. صح. أنت عايز. استعز بشيء لا يفنى. لا شك فيه. صح. ولذلك لما قال ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأننا لو توكلت على حي يموت، عندما يموت كيف أتوكل أنا عليه؟ نبحث عن حي آخر. لا، المشكلة هو تغير الأحياء يقتضي القلق، وإلى أن يظهر الحي الآخر، لكن هذا حي يدوم. خلاص. هكذا كان فقه هؤلاء الصالحين. طب يعني يقول قائل معذرة ونحن نتعلم من فضيلتكم، هذا نبي جميل، وقال فيهم الله تبارك وتعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هم مصطفون من قبل الله عز وجل. جميل. جميل. ورباهم ربهم. نعم. فأخلصهم له. تمام. فما بالنا نحن. طيب، هؤلاء هم القدوة، هم الأسوة. يعني نحن الآن نعمل قدوات مشوهة، لا تصلح أن تكون قدوة. نعم. يعني قدوة مشوهة، واحد ولد أطال شعره فأولادنا عايزين يطولوا شعره. هذه قدوة مشوهة. هذه أسوة مشوهة. ولد وضع حلق في, في, في, في, في, في, في حلقة في أذنه أو في أنفه، فنريد أن واحدة عاملة في وجهها كلية فنون جميلة، عايزة بناتنا يعملوا كلية فنون تطبيقية. فهذه الصور المشوهة، هذه هنا تكمن الكارثة. هنا تكمن الكارثة. لكن سبحان الله العظيم، هؤلاء هم سبحان الله الاصطفاء لأنهم قدوة، ونحن نتأسى. لم يكن هناك مكياج عند النساء السلف الصالح قديما. لا، هو ولا ميك اب ولا جميل. ظل الشيطان ورام ايه ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله. يا ساتر، سلم يا رب. يامرهم. شوف ابليس يامرهم. سلم يا رب. وليس له عليهم سلطان. يعني يعني الله عز وجل أعطانا هذه الأظافر الجميلة التي تتجدد كل عدة ساعات، كل بضع ساعات تتجدد سبحان الله، يأتي لطليها بمواد كيميائية ثم تأتي لتزيلها لأن لا يصح الوضوء بها، فتزيلها فترقق وتضعف الايه الأظافر، فتجد أظافرها لا هي ناعمة ولا هي متجددة ولا هي سليمة، لأن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الله أكبر. الله يعني أي صبغة الله ولا صبغة الشركة؟ الصبغة الأحمر أحلى على الصبغة. هكذا يقولون، هكذا يقولون. أنا فيه إحصائية تقول أن 4 دول عربية نساؤها استهلكت العام قبل الماضي من شركة واحدة للتجميل 600 طن أحمر شفاه وتزوج أزواجهم عليهم برضه نفس القضية. يبقى القضية ليس في أحمر الشفاه، فيما يخرج من الشفاه. الله، نحن لا نريد أحمر شفاه كالتي أكلت ابنها، لا، نحن نريد كلاما يخرج من الشفاه، دليل على أن قلبا نقيا يخرج كلاما طيبا. بارك الله فيك. نواصل المسيرة. تعال إلى الصفوة. نعم. ال ال ال ده سيدنا إبراهيم، خلاص. وبعدين لما تجده هو آتي مكلوما، ومكلوم بالنسبة لنا نحن، يعني كأنه إنسان مهيض الجناح جاي كده، فلما بلغ معه السعي، هو مكلوم بالنسبة لنا احنا فقط، لكن بالنسبة لمقام النبوة جاء مجرد إخبار خبر فقط، إخبار أمر فقط بس، ليس متألما. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالنسبة لنا احنا لهوانا الداخلي، لأن محمد ابني القلب مرآة. نعم. مرآة، وعلى قدر ما فيها من صقل أو من نثرات فضة نقية حتى تكون المرآة صافية، تنطبع عليها الصورة الخارجية. نعم. تمام؟ صحيح. فكلما صفى قلبك، كلما رأيت نور الله عز وجل واضحا وانطبعت عليه آيات كتابه، هكذا كانت قلوب الصالحين، الآيات منطبعة واضحة. نعم. المعالم، لكن مرآة مشوشة، ترى فيها أنفك أكبر من الحجم اللازم، أن لك عين واحدة والعين الأخرى غير موجودة، أذن أطول من أذن، لأن مرآة غير سوية. صح. القلب غير سوي، فتصير يصير قلبك اما مراه محدبه او مقعره، فلا تظهر الحقيقه، عامل زي بتاع الملاهي اللي بيروحوا الاطفال فيها، يا اخي في الولد طوله 50 سنتيمتر يا طوله 2 متر، لا تنطق بالحقيقه، لكن مراه المؤمن تنطق بالحقيقه دائما. نعم. فهو ياتي ليبلغ اني ارى في المنام، وبعدين يقدم في القضيه يا بني، وهذه افضل كلمه يقولها اب، يا بني اني ارى في المنام، مش اني رايته، لا، اني ارى رؤيه يعني متجدده، يعني اني انقل اليك حقيقه من الحقائق، فالقضيه ليس فيها ماضي، مش اني رايته وراء وانتهت الرؤيه، لكن ينقل له حقيقه الامر الالهي، اني ففهم الولد ان هذا امر، اني ارى في المنام، في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى. هو بالله عليك ماذا ينتظر من ولد بك هذا؟ هو لا ينتظر اجابه، لا، ليريد ان يطمئن نفسه أن ابنه ليس طائعا لله فحسب، ولكن يشجع أباه على تنفيذ أمر الله طاعة لله. كم من أبناء لا يستطيعون يعني إعانة الآباء في الطاعة، يقول أنا أريد كذا أريد كذا، فيدخل الرجل في شبهة وفي حرام، ويرتزق من هنا ومن هنا، ويرتشي ويختلس مجرد أن يرضي ابنه. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص. وقال ربنا فلما أسلم، وهذه أخلاقيات لا إله إلا الله، لما أسلم أي سلم كل واحد منهم قلبه لمن أمر، ليس الأب وليست الرؤية، وإنما الأمر هو الله، هذه أخلاقيات لا إله إلا الله. يعني القضية أن إذا إذا إذا قال الله عز وجل سمعنا وأطعنا. قال هنا سيدنا إبراهيم رضخ لأمر الله سبحانه وتعالى، وسيدنا إسماعيل أعانه على تنفيذ الأوامر الإلهية، ولهذا لم يتحقق الأمر وفديناه. حدثت المعجزة هذه؟ لا، هو نجح كلاهما في الامتحان، لأن الدنيا محمد الدنيا قائمة على الامتحانات. نقول الآن. نعم. يعني هنا ربما نخضع تحت قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أترانا من مرصدك الخاص نطبق هذه القاعدة، أم نحن بداية نبحث عن المخرج ثم نقول لنتق الله بعد؟ لا لا لا، من يبحث عن المخرج لن يبحث عن التقوى، من يبحث عن المخرج فقط لن يبحث عن أنه يتقي الله. يعني نقول كيف أصلي وأنا مشوش، وكيف أزكي وأنا مهموم، وكيف أصنع كذا وأنا كذا. تشويشه وهمه من قلة صلاته وعدم تأدية زكاته، لأن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. يعني الإخوة الذين معنا الآن في الاستوديو، إذا حدث أي خلل في الكاميرا التي يصور بها هو أدرى الناس بها. صحيح. لأنه تعلم هذه التقنية فوصل إلى درجة معينة، والشركة التي صممت الجهاز هذا هي أعلم منه. صح. ويتعطيه كتالوج معين يعود إليه عند التعطلات والتوقفات. نعم. ولله المثل الأعلى، خالق الإنسان هو الله، وهذا الكتالوج قرآن أنزل على خير الأنبياء محمد، يصلحه ويوفقه ويرشده ويهديه. هذه سكة السلامة وهذا طريق الندامة. عليك أن تجد إن هديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا. خلص القضية. نعم. يبقى عند التعطل إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، فحكمه ليس حكم عندي ولا حكم من عنده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انتهت القضية. إن ابنتي أصابتها الحصباء يا رسول الله، شعرها مرض جلدي يتساقط شعرها وهي عروس، أفأصله؟ نحط لها باروكة؟ أيوة. تكملة؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. مش الست تجادل تقول يا رسول الله دي عروس شوفوها يعني صلعاء، يعني الفلسفة الكاذبة ما كانش عند الصحابة. قالوا ليلة الدخلة وليلة الزفاف وليلة العمر وبعدين معلش ليلة يا مولانا وبعدين العمر هو يعني. يصبح الصباح حاجد يوم القهر، فتنفيذ أمر الله أولى. شوف يعني شوف أم سيدنا موسى من أخلاقيات لا تكملة وتقييدا لهذه القضية، كانت ترضع وليدها خوفا. صح. صحيح. خوفا من فرعون. فصارت ترضعه قبل أن يأخذه فصارت ترضعه بأمر من فرعون. صحيح. هذه أخلاقيات لا إله إلا الله. صح. صحيح. يعني كانت ترضع الأول خوفا من فرعون. على خوف من فرعون وبلاء خفيف. صحيح. سبحان الله. لكن بعد كده إيه صارت ترضع بأمر من فرعون. سبحان الله. إذا قضيت أن يعني والقرآن هنا معذرة، لا أنا عايز أستوقف مع فضيلتك يعني لا تتعجل بي أرجوك. القرآن يعني كيف يوحي الله سبحانه وتعالى أنها إذا خافت علي فتلقيه في اليم والتابوت فليلقي اليم إلى الساحل، يعني نريد أن نفهم هذه المعادلة. أنا عايز أريحك. تفضل. في حديث قدسي يقول لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. الله أكبر. لأرزقن من لا حيلة له. أنت أيوة. تنظر واحد كده وده يعمل إيه ده؟ قول صورك وده هذا سبحان. لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. نعم. إزاي؟ أم الكليم من الواجب إذا خافت عليه ضميه. صحيح. احبسيه خبئيه. صح. ده منطق الإيه؟ منطق الأشياء. صح. لكن الأمور عند الله عز وجل لا تحتاج إلى أسباب ولا إلى مسببات ولا إلى منطق أبدا. لا، الأمر يعلمه الله عز وجل في سابق علمه الأزلي ونعم بالله. وفي المستقبل الذي لا يعلم الغيب إلا الله ونعم. وأنت يا عبد يا مسكين عليك أن تنفذ. قال له إن لمدركون. قال اضرب بعصاك البحر. واحد غيره يقول يا ربي أنا فرعون ورائي البحر وبعدين البحر أمامي، ويقول إيه علاقة ضرب البحر بالنجاة؟ أنت عليك أن تنفذ الأمر. انت يا ام موسى ان خفت عليه القيه في التابوت، القيه في اليم، يلقي اليم بالساحه. ادي مصائب ثلاثه. قصه قضيه. صحيح. قضيه خطيره. صحيح. صحيح. يعني اولا انا اريد افهم كيف اذا خفتي فالقيه، كيف خفتي فالقيه يعني. لا، لان الامر سبحان لأن الله الامر والنهي انما هما من الله، فلما اطاعت طوعت لها الاكوان. فلما اطاعت ربها طوعت لها الاكوان. الكون طه. جميل. البحر حفظه، وصل إلى البر حفظه، وصل إلى العدو لم يقل له يأخذه صديق لي وصديق له، حبيب لي وحبيب له، ولي لي وولي له، لا يأخذه عدو لي وعدو له. يقول ابن القيم كم حارب وقتل فرعون من بني إسرائيل ولسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك. فمن الغالب؟ الله. الله غالب على امره. الله. الله. بس لو في صدق يقين واخلاقيات لا اله الا الله في قلوب المؤمنين ما كناش نشوف الامه متاخره بهذا الشكل. لم تناقش ام موسى ابدا ولم تعترض. هي في معيه الله عز وجل، كيف اناقش؟ الله. ليس بعد العين اين. لكن الطبع البشري فضيلة الإمام يغلب يعني. الذي يرى بعين قلبه قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين هم مع الله. فلما يكون إنسان في معية الله لا يرى إلا نورا، واللي يرى النور يستخف بالهوام سبحان الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. جابر بن عبد الله الأنصاري والد جابر له 4 من الصحابة أولاده راحوا غزوة أحد، قال يا أبانا نكفك، قال لا والله، قالوا أنت أعرج والآية نزلت ليس على الأعرج حرج، ما عليه حرج أن يقاتل. تأخذ لما تلاقي واحد أعرج تعفيه من التجنيد تعفيه من الجندية. صحيح. قال والله أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يذهب للشهادة سبحان الله، لا تمنعوني شيئا أبدا. سبحان الله. فقال الرسول اتركوه، ما لك يا جابر أنت تمنع أباك ليه؟ يعني عايز يقاتل وهو أعرج. لما رآه مجندلا بكى جابر استشهد. أبوه استشهد. طيب الرسول خاطره بس الحقائق مش تطيب بكلام، يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، كلمه الله بدون حجاب وقال له عبدي تمنى علي وهو شهيد. نعم. قال يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الحياة لأقتل فيك مرة أخرى. يا الله. قال الله. الحق والحق أقول أنه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلم أنهم إليها لا يرجعون. يا الله. قضي في الأزل أنه لا يرجع إليها. ولكن يا عبد الله اللي والد جابر عبد الله الأنصار أبحت لك وجهي لتنظر إليه بكرة وعشية. الله. وهذا هو أعظم الله. نعيم في الجنة. الله أعظم نعيم في الجنة سبحان الله من أمثال أبي بكر إلى ربها ناظرة. الله أكبر. فسبحان الله العظيم. هي لما تكون في معية الله هي لا تسأل كيف ولا أي ولا متى. عبد الله هذا حينما دخل الإسلام كان كم فترة عليه حتى صنع هذا الصنيع وكيف غرست بداخله أخلاقيات لا إله إلا الله؟ لا هو دخل فاستوعبها فاستوعبت فأحاط بها فأحاطت فدخل في معية الله فكان بالله ومع الله. بس هي المسألة إذا المسألة بسيطة مش صعبة. هي بسيطة متى؟ عندما تجنب إيه شهوات الدنيا وتجنب الهوى. وبعدين سبحان الله العظيم أن أقصر الطرق الموصلة هو الخط المستقيم وأن هذا الصراط المستقيم. فلما دخل على الصراط المستقيم ما تحبه. قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. أنا داخل حدود الله أنا مستريح، أنا أطلع عن حدود الله أتعب. نصب وتعب سبحان الله. تروح سبحان الله العظيم تعمل تأخذ ربا وتعيش بهموم بالليل وبالنهار وكيف تسدد القرض وكيف تعمل مش عارف ايه وتبقى اعصابك تقف تصلي فانت سرحان تدعو وانت تبتدي تلجأ الى الاسباب والمسببات ويضعف يقينك ويقل ايمانك. هذا كله انت الذي ادخلتنا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. طيب استطراد جانبي، ما يحدث في الحياة الدنيا الآن من يصنعون هذه الأصانيع التي تفضلتم بها من حيث الربا والسرقات والقتل وإلى آخر المفاسد والفواحش التي ما ظهر منها وما بطن في المجتمع هم ينعمون ونراهم مترفون في الحياة وكلماتهم مسموعة وأحلامهم أوامر ومقربون من مراكز حتى صنع القرار. جميل. هؤلاء لا يسمعهم إلا هم من على هواهم. تمام. نعم. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم المؤمن هو إنسان في معية الله ملوش دعوة بالصور الزائفة دي كلها. لأنك لو دخلت في قلب هذا الإنسان تحكي عنه تجد عنده ضيق صدر. سلم يا رب. وهم يا رب سلم. وحدثني أنا لأنني أعرف الناس به، أنا جلست مع الكبار والصغار والحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وشفت مشرق وجبت مشرق الارض ومغربها ورايت انه لا المال يسعد ولا الجاه يسعد سبحان الله ولا الحكم يسعد وانما الذي يسعد هو تقوى الله. ولست ارى السعاده جمع مال ولكن التقي والسعيد. قال ربنا وهذا قانون الحياه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. يعني ايه؟ يعني كمت وحزن وضيق الدنيا كلها في يده لكنه متالم الدنيا كلها في يده ولكن ليس سعيدا، ما عندوش راحة البال. فيه ناس من المشاهدين والمشاهدات وأحسبهم جميعا بفضل الله عندهم كم السعادة التي يسمع فيها لعالم يحبه ولمقدم يحبه، يساوي الدنيا تاخد دي ولا تاخد كم مليون. لا ابدا، انا عايز هذا، انا عايز هذه الساعه، صحيح. انا عايز هذه الدقائق، صحيح. سبحان الله. يعني الصالحين سبحان الله العظيم كانوا لما يكونوا في معيه الله في حالات سبحان الله العظيم يشعروا فيها بالرقي، ولا يشعر بالرقي الا مؤمن. ارتقاء الايمان ده شيء مش سهل، شيء عظيم، قوه منعه. يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فالمسألة عايزة قوة يقين. أما يظن الناس أن سعادتهم في عقولهم، لا، سعادتهم في هدايتهم من قلوبهم. لا. كما سعد هؤلاء، اقذفيه في التابوت، اقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساح، يأخذه عدو لي وعدو. هذه أخطر، سبحان الله، يذهب للعدو. بس في نقطة بقى يطمئنها برضه، وألقيت عليك محبة مني. طب المحبة دي جت ليه بعد كل المصائب دي كلها؟ ليه تصنع على عين؟ لان سبحان الله قال ما غلب موسى الطفل فرعون الحاكم بمدفع ولا برشاش ولا بسيف، ما غلبه بايه؟ قالوا غلبه بغلالة رقيقة من الحب احاطت بقلب اسهم امرأتها فرعون فحمت هذا الكريم للعالم. الله، مش حب اسيا لسيدنا موسى فقط، بس غلالة رقيقة بالمحبة، سبحان الله. قال ايه؟ قرة عين لي ولك، سبحان. فقال لا فرعون لك انت. قال العلماء لو قال كما قالت زوجته لهداه الله. يا الله، هو استغلق تماما. لا غلق على نفسه الرحمة. لا قرة عين لك انت، انت اهل الدين، انت هتودوا الناس في داهية، خليكم انتم بتوع الدين. لا اله الا الله. فهذه الغلاله الرقيقه سبحان حمت هذا الكريم ليكون موسى. وما جاء في ذهن فرعون مطلقا ان هذا الطفل هو الذي سيكبر وسيقف في وجهه. اولا الظالم عندما يظلم لا يرى الا نفسه. العالم بالنسبه له مرايا مغلقه في حجره، فيرى نفسه الف فرعون. انا ما أنا ربكم الأعلى، ما لكم من إله، خلاص سبحان الله، خلاص ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد. وبعدين قال إيه؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى الأمر بإيه؟ دفنه في سفحه. شو أبوني ده هرم كبير، صحيح، دفنه في السفح تحت. آية. هي الله، آية. الله، متى بس ايه، فاعتبروا يا اولي الابصار. ايوه، هذه الجمله التي ينبغي ان نقف عندها. الله يرضى عليك. فاعتبروا يا اولي الابصار، يا من له بصائر وابصار اعتبروا، يا من لك بصيره انظر الى هذا. طيب نود قصه اخرى في تتجلى في اخلاقيات لا اله الا الله. سيدنا يونس، نعم، ذنون، نعم، لأنه ده قصة أخرى، قصة عجيبة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أولا، ما هي أخلاقيات لا إله في هذه القضية؟ هو رجل داعي إلى الله، رسول. نعم. طيب. القوم لم يؤمنوا به. فكأنه يعني يأس منهم. طيب، نتركهم ونذهب إلى آخرين يؤمنوا به. إذا هو نيته نية طيبة، ولكن دون أن ينتظر الوحي. شيء محبط ألا يؤمن به أحد. شيء محبط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الله أكبر. فإذا بي أرى سوادا، يعني عدد كبير، أقول هؤلاء أمتي، يقول كلا يا محمد إنما هم أمة موسى. ثم أرى سوادا أعظم، أعرفه وأقول هذه أمتي. تقول الملائكة ما الذي أدراك؟ غرة في وجوههم وأعقابهم من آثار الوضوء. الله، والله إني يعني أعرفكم كما يعرف الإنسان يعني ناقته وسط النوق الكثيرة، يعرف الكتاب سبحان الله فيه كده روح سماهم في وجوههم. الله أكبر. الله الله، ما جعلنا منهم يا رب. يا رب يا رب. فسيدنا يونس لم ينتظر الوحي، هذه فركب في السفينة، السفينة الأمواج ترتفع بها وتهبط وتكاد أن تغرق. قل لابد أن الآلهة، آلهة البحر، في حالة من الغضب، ولابد من إلقاء أحد ركاب السفينة إرضاء للآلهة. القوم يقولون هكذا. تقع يعملوا سهم يستهموا القرعة تقع القرعة على على على على سيدنا يونس. كل هذا ضيف يعني سبحان الله يعيد القرعة مرة أخرى. خلاص يعني أخذوا تقع عليه أيضا تقع عليه سبحان الله أخذوا ألقوا سبحان الله. لو أن واحدا من موديل 2006 سبحان الله أنا ماشي في طريق الله ومستقيم على طريق الله وراح أدعي الناس في الخير ياخذوا الناس يرموني في البحر هو ده يعني ده نتيجة العمل؟ لا. قال فالتقمه الحوت وهو مليم أي مليم لنفسه يعني هو لا يلوم نفسه يلوم نفسه التقم مش يعني مش يعني علامة على أنه ما انتظر الوحي. نتوقف هنيها وفاصل ونوصل الاستماع إلى قصة سيدنا يونس وكيف تجلت وتبدت في أخلاقيات لا إله إلا الله. نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريقة 94.4 في مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم مرة أخرى. يعني إذا أذنت لي كابن لفضيلتكم أن نقف عدة وقفات مع سيدنا يونس. هو قال وذنون إذ ذهب مغاضبا من قومه ليس لا مغاضبا لقومه أو من قومه فظن ألن نقدر عليه ظن ألن نضيق عليه الأمر في أن يخرج دون انتظار الوحي. نقدر بمعنى نضيق ما هو إن وليس الله نقدر نستطيع يعني إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يوسع يضيق ويضيق يعني نفهم أنه نقدر نستطيع نضيق الأمر عليه فنادى في الظلمات ظن أن في الأمر السعة يخرج من في أي وقت ويتحرك في أي وقت والأمر ليس كذلك. لا الرسول منذ أن يكون رسولا منذ أن يوحى إليه بالتبليغ لا يتحرك إلا وفق أمر السماء. يعني هو جانب الصواب في هذا التصرف. هو ظن قاس بعقله أن هؤلاء لم يؤمنوا فيبحث عن آخرين يولد فيهم رسالة. هذا المنطق أصل رسول يعني منطق العقل صحيح. لكن لا هذه صناعة خاصة. أيوة نتوقف هنا إذا لابد أن نتبع أوامر السماء حتى وإن لم تثمر بالنسبة لنا في الوقت الحالي. لا لا لا حتى ولم توافق عقولنا ما نؤمر به. الله أكبر. نطبق فهمنا العلة أم لم نفهمها؟ طب ربنا عرفوه بالعقل. لا لا الله عرفوه بالشرع. الناس بتقول ربنا لا معلش لسه اقول ما تقول بججرين قال لك انا صعدت الى السماء في السفينه فما وجدت الله وهذا عقله يزن عقول البشر ولكن لم تكن هناك هدايه قضيه صح. الهدايه وليست لا الله عرف بالشرع وليس بالعقل واستدل على اثاره بالعقل. اذا سيدنا يونس ما كان ينبغي عليه ان يترك قومه إلا, الا الا ان ينزل يؤمر. زي سيدنا نوح كده يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تصنع الفلك خلاص يصنع الفلك متى خلاص اغلق باب التنسيق لن يدخل واحد جديد الى الاسلام اغلق الباب طيب. فسيدنا نوح ظن ان لن نقدر عليه فلما اخذوه القوه في بطن في الحوت بمجرد ان رموه في البحر الحوت كان منتظره سبحان الله العظيم. تقول كتب التفسير أوحى الله إلى الحوت ما هو يبتليك ثم يلطف بك. ما هو يعني إيه رؤوف رحيم؟ إيه الفرق بين الرأفة والرحمة؟ ما الفرق؟ أن تخاف أن يمرض ابنك فهذه رأفة منك عليه وأن ينفطر قلبك حزنا عليه إذا مرض هذه الرحمة. فالرأفة قبل نزول الابتلاء والرحمة في وجود الابتلاء. مرة ثانية. تاني مرة. في ربنا رؤوف رحيم. قال الله واصفا لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عزيز عليه ما عملتم. حريص عليكم بالمؤمنين. رؤوف رحيم. طيب. رؤوف يخاف أن يقع واحد منكم في مشكلة أو في ابتلاء. هذه الرأفة. ورحيم إذا وقع واحد منكم في ابتلاء فهو يدعو له ويقف بجواره إلى أن يفك الله كربه. الله رؤوف رحيم وصفتان في الله عز وجل. نعم. طيب أين كانت رأفة الله؟ الله يرضى عليك. أوحى الله للحوت في كتب التفسير وقال يا حوت أرسلتك ليونس حافظا ولم أرسل يونس لك طعاما. انتهت القضية. ما أصلا فيش حد دخل بطن الحوت وخرج إلا يونس سبحان الله. إلا يونس. سبحان الله. وبعدين إيه؟ حتى يقال أول ما دخل في بطن الحوت هو علم أنه في بطن الحوت خلاص. علم. علم. ما هو الحوت دخل علم ما هو الحوت ابتلعه. وهو في كم وأعقل الناس في العالم هم أنبياء الله. عقله في كمال الذكاء. سبحان الذكاء والفكرة. قال لا إله إلا أنت سبحانك. جهر بالدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك. أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. إني كنت من الظالمين. أنا السبب الذي جرني إلى هذا. إله إلا الله. قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. الله. سمعت الملائكة صوت. ما هو الملائكة بتتعود يا ابن سماع المسبحين يعني وزجر المسبحين بالليل وقيام المصلين بالليل وقارئ القرآن. ما لا يسمعوا مغني الأغاني والمطرب العصفور والمطرب الغراب لا يسمع صوت المسبحين سبحان الله لا. وأنين المذنبين إن أنين المذنبين بالليل أفضل عند الله من زجر المسبحين ها؟ لا إله إلا سبحان الله. فالملائكة بتتعود ذكر الذاكر وتعرف بصمة الصوت. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من يعترف. قال يا ربنا صوت معروف في مكان غريب ما سمعوا صوت مسبح في بطن الحوت قبل ذلك طبقات الصوت من الذي يسبح في بطن الحوت ما حد سبحان الله. فطبقات الصوت جاية من مكان غريب. هذا صوت عبد يونس خلاص. فنبذناه بالعراء خرج بردان سبحان الله متعب بعد أيام. وكان الحوت يخرج على صفحة الماء يفتح فاه لتدخل كمية من الأكسجين لأن عشان يتنفس وبعد تنتهي كمية الأكسجين يطلع مرة تانية. الله عز وجل يعطي الأمر ويعطي له أسبابه ويعطي الأمر بدون أسباب. مجرد التساؤل عن كيفية معيشة وحياة سيدنا يونس في بطن الحوت لا ينفع وجهل لا يضر لكن نعلم أنه مكث يعني كنت بقول ثلاثة أيام دون طعام او شراب خر الله عز وجل يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا نقف عند هذا اللي خلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما وجد الناس يقلوا في الاكل قال لا اني لست كهيئتكم فانما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. مساله اخرى اخوانا يا الله. فلما خرج على الشط بردان تعبان قال وانبتنا عليه شجره من يقطين شجره القرع. وكان الرسول لما ياكل القرع يقول إني أحبها إنما هي شجرة أخي يونس. لما القرع تحديدا؟ القرع تحديدا هو النبات الوحيد الذي لا يأتيه الذباب لأن سيدنا يونس طالع مبتل من الحوت. لأن القرع عندنا في الفلكلور مرهم بأشياء عجيبة الشكل. معلش ما ده من استنساخ البشرية لصور كئيبة تشويه للأسف. تشويه فاليقطين القرع سبحان الله العظيم لا يأتي له الذباب أبدا سبحان الله. فعاش حتى جف وتعافى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد ما كانوا هم كلهم 3,000-4,000 وصلوا إلى 100,000 دخلوا في دين الله عز وجل. هذه أخلاقيات لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت الله. سبحانك إن تعالى إلى المدرسة الكبيرة مدرسة يوسف. نعم. نسأل الله أن يفك كرب كل مكروب بمدرسة يوسف يا رب. نعم. يا رب. احنا القطعة بس ايه حتة طيب. مرحلة السجن بس طيب. حتى السجن ما دي في أخلاق. نعم. واحد رب السجن واحد مظلوم واحد مظلوم والذي ذاق طعم الظلم هو الذي يدرك حالة النفسية ليوسف وهو يدخل إلى السجن. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين كمان يعني يعني سبحان ليس الله ليس السجن فقط سبحان الله. نعم. لما دخل السجن ورأى صاحباه الرؤيا إني أراني أعصر خمرة وإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله خلاص. إن نراك من المحسنين. ليه رأوه من المحسنين؟ لسيرته الحسنة دخل السجن. ما هو الإنسان صاحب الأخلاق شوف صاحب الأخلاق الصادقة تظهر أخلاقه على وإن طال الزمن. والمتصنع يظهر تصنعه ويفضح وإن قصر الزمن. فهو لصدقه ظهر منه الخلق الحسن. قبل أن يؤول الرؤية فرصة لإيه؟ لبث أخلاقيات لا إله إلا الله. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله. إني تركت ملة قوم يدعون بالله واتبعت ملة آباء. تفصيل قضية الإيه؟ واحد تاني يقول إيه؟ الله. واحد مسجون ومظلوم كان رؤيا شبه. كان يقول له أما أحدكما فيسقى ربه خمرا وأما الآخر فيصلب. مهمة الداعية إلى الله لا تتوقف لا داخل السجن ولا خارج السجن ولا في الشارع. شوف تجد أن الداعية إلى الله المخلص تجده في العرس الحلال طبعا موجود. يشيع الجنازة، يركب الحافلة، يصافح الناس، يحل المشكلات، ليست له ضغائن مع أحد. أول ما تجد عالم يحقد على آخرين شك في علمه. يحقد ليه؟ ليس بينه وبين حد خصوص أبدا، ده بالعكس حتى الذين يظلموه يدعو لهم بالهداية. الله أكبر. الله، أليس لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم. اللهم اهد قومي فإنهم يعلمون. ما هذه أخلاق لا إله إلا الله؟ بعدما أقول إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. هذه أخلاقيات. فأخلاقيات يوسف فيشوف الملك رؤية. إني أرى في إني أرى سبع بقرات سمان. قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا. المهم قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه ثم بعد سبع شداد كل ما قدمتم لهم ثم يأتي من بعد ذلك عام زاد لهم سنة كمان ما كانتش في الرؤية. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إضافة. يقول صلى الله عليه وسلم شوف أدب النبوة بن علي، لو كنت مكانه لقلت لهم أخرجوني من السجن قبل أن أؤول. سيدنا النبي يقول هذا الكلام. هذا تواضع عليه الصلاة والسلام. والله لو ما كان مكانه ولا كان يعمل كده ولا صحيح. لكن هذه هو يجل هذا التصرف. هذا خلق رسول الله. الأقرب للمنطق والتصور أن يقول سيدنا يوسف هذا الكلام. أخرجوني وأنا أؤول. لكن لا، هو إنسان في معية الله والرب هو المربي يربيه بالبلية كما يربيه بالنعمة. إذا كان هذا كذلك فلماذا قال للذي ظن أنه نجم منهما في البداية؟ طب أخذ اذكرني عند ربك. جميل. وبعدين قال فأنساه الشيطان وذكر ربه. هل سيدنا يوسف كان بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لا. هذه التوصية هو تعلق بسبب من الأسباب وهذا منطقي، ولكن هذا لعوام الناس. أما خواص الناس فلهم تربية خاصة. طب أبوه يعقوب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله. ولكن رغم ذلك كان يرى شمعة الأمل. يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. كيف تجسدت روح العقيدة وأخلاقيات لا إله إلا الله عند يعقوب حينما قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ الله أكبر. هو أولا قال ربنا عنه وإنه لذو علم لما علمناه. هو ذو علم. ده أعطى التهمة والجريمة وتجسدها لأولاده قبل أن يؤلفوها. سبحان الله. عشان بس إيه يرأب بيهم. قال إيه؟ قال أنا أخاف أن يأكله الذئب. اشمعنى الذئب؟ طب يا أخي روح قول أكلوا الفهد. صح. أكلوا الأسد. ما الصحراء مليانة. سبحان الله. الصحراء مليانة. الله. هو يعطيهم خيط القضية. سبحان الله. يعطيهم خيط القضية. قال إني أخاف أن يأكله الذئب. وأنت معهم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. معقول هذا كلام؟ إزاي إحنا 11 رجل سبحان الله وده أخونا الصغير سبحان الله. فلما جاءوا القرآن عجيب. سبحان الله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ليه عشاء؟ قال ما هو إذا تزاحمت الدموع من العيون تبين من بكى ممن تباكى. فجاءوهم ليلا لأن النهار فضاح. يقول الله قالت كده انت مصاب البعيد بكيت دموع التماسيح. يختارون التوقيت المناسب. لكن لا بد ان يترك المجرم اثرا. طيب لما وضعوا له القميص قال فين قميص يوسف ابني؟ خذ القميص عليه دم. قال وجاءوا بدم ايه؟ عليه بدم ايه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. فمسك القميص كده وجده سليم. قال عجبا هذا ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق قميصه. يعني الذئب قال له يوسف بعد اذنك ممكن تفعل القميص عشان وانه لذو علم اللي ما علمناه. الله. فهو ايقن ان يوسف على قيد الحياه خلاص. ما مش ممكن يعني ازاي قميص ما فيهوش خدش واحد. اني لاجد ريح يوسف بس خلاص. فسبحان الله العظيم. فلما حجز بنيامين اخوه الثاني حجزه هو في مصر. ايه اللي حصل؟ قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه صحيح. وبعدين فلما فصلت العير منهم قال يا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، فاعطاهم قضيه مهمه. قالوا ما هو بشر، هو انسان. ارق الناس افئده هم اكثر الناس ايمانا. ارق الناس افئده هم اكثر الناس ايمانا. الله طبعا، لان قلبه رقيق. ليه؟ يعني يقال ان قلب المؤمن قلب حمامه، قلب طير ينبط. سبحان الله. التاني قلب جامد، تاني قلبه جامد والعياذ بالله. قال له بيعيب على صديقه او حبيبه، يعني يقول له امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاسي يشبه الحجره. يا والعياذ بالله، في ناس قلوبها زي بني اسرائيل كالحجاره او اشد قسوه. لا لا، وفي حجاره اخف، في حجاره جميله تطلع منها ويتفجر منها لانها وتشقق تهبط من خشيه الله. الله اكبر. الله اكبر. فسيدنا يعقوب بهذا الاطار الموصول بالله واخلاقيات لا اله الا بصدق التوحيد، خلاص هو راى ان يوسف وان يوسف واخاه ربما هما على قيد الحياه. سبحان الله، يعني سبحان يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. الكافر فقط هو اليائس من روح الله. اما اي انسان مذنب، شوف انت الى عفوه وانت تطيعه احوج الى عفوه وانت تعصيه. افهم أنا أفهم. أنت إلى عفوه وأنت تطيعه سبحانه وتعالى. نعم. أحوج إلى عفوه وأنت تعصيه. يعني يعني أنت بتطيعه، أنت عايز عفو الرحمن في قبول طاعتك عشان ما يدخلهاش رياء ولا عجب طيح. نعم. صح. نعم. لأن تبيت مذنبا باكيا خير لك من أن تبيت قائما معجبا. صح ولا لا؟ صحيح. تمام تمام. صحيح. وأنت مذنب أنت بتعتمد على إيه في الذنب بعد ما تستغفر؟ على رحمة الله، وهو بالجود موصوف. سليم. فأنت في الطاعة أحوج إلى عفو الله منك في المعصية. أنت معتمد على ذليل منكسر، لكن أنت بالطاعة معتمد على العمل، والعمل الله. فيه آفة دخل. العمل فيه دخل، العمل صحيح. مش خالص صحيح. سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني يا ربي، يعني يكاد رجائي لك من في الذنوب يغلب رجائي لك في العمل. يعني أنا عندي رجاء وأنا مذنب فيك يا رب أكثر من رجائي وأنا أطيع، لأن رجائي في العمل أعتمد فيه على عملي وأنا بالآفة معروف. أيوة. أما في الذنب فأنا أعتمد على عفوك وأنت بالجود موصوف. الله. الله. بهذا المنطق يفهم تفهم أخلاقيات لا إله إلا الله. طيب أنا. سؤال آخر إذا أذنت لنا. سيدنا يوسف أخذ ألقوا في غيابة الجب وجاءت سيارة القصة ونشأ عند هذه المرأة. من رباه حتى علمه أخلاقيات لا إله إلا الله؟ قال ربنا في كليمه فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ده في سيدنا موسى. نعم. في يوسف قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وأقرأ القرآن بتدبر. مفيش فاستوى. مفيش واستوى. ليه؟ لما؟ استوى يعني إيه؟ استوى يعني 30 أو 40 سنة. خلاص. نعم. وتأتي النبوة عند 40 سنة باستثناء سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. أقل. والحكم صبية. سيدنا موسى فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، لأن الرسالة لن تنزل إلا بعد 40. سوف يتعرض لابتلاءات فرعون وأهل مصر من الملأ بعد سن 40. نعم. سيدنا يوسف سوف يتعرض لإخوته وابتلاءاته والأحقاد والحسد وامرأة العزيز صغيرا قبل أن يستوي. قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قبل أن يستوي، لأنه سوف يتعرض لفتنة مبكرا، فلا بد أن يكون في معية الله مبكرا. فمن الذي رباه؟ الله. الله. الله. الله. سبحان الله. يعني دايما يقال ان اول ما وقع في الجب، اول ما وقع وتركوه ظلوا يضربوه على يديه حتى ايه سقط. قسوة عجيبة. اول ما ترك حافة البئر كانت يد جبريل تحت اقدامه. يا الله. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. إيه؟ اذا انقطعت يا يوسف عنك ابواب الارض الان فانفتحت لك الآن أبواب السماء. أبواب السماء فتحت في نفس اللحظة اللي تقطعت فيها كل الأواصر اللي في الأرض. اوعى تظن يا ابني ان اذا باب غلق في وجهك ان الله يغلق امامك ابدا. تفتح الابواب كلها، بس ايه؟ خليك في معية الله. لا اله الا الله. المعية الله تجعلك انت قوي بالله عز وجل. قولنا على رسلك الله يرضى. نعم. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. بمجرد ان نزل نعم. وضربوه على حافة البئر تلقاه سيدنا جبريل. انقطعت عنه اسباب الدنيا. نعم. فمن له؟ الله. بس. لأن الله. إذا كان هو إنسان أصلا مطيع وأبوه رأى فيه نجابة وأن الله يعني يعلمك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتم على أبوه، إذا فيه نجابة مختلفة. لا. هل هذا الإنسان يترك هكذا؟ لا لا أبدا. لا شوف، لو أن الدنيا كلها اجتمعت عليك فثق أن باب السماء مفتوح. قف على باب الله. لا إله إلا الله. وتذلل إلى الله. واعلم أنه سوف يجيب طلبك في الوقت الذي يريده هو. لا في الوقت الذي تريده أنت. وعلى الطريقة التي يريده هو. لا على الطريقة التي تريدها أنت. بس. بس. خليك أنت في معية الله بس. في معية الله. بس تسلم. إحنا مش قلنا من قبل. يعني إن أردت أن تعود إلى منازلك الأولى في الجنة. فعرج بوادي المتهجدين. فإن القافلة تمر من هناك. صح. أما قلنا من قبل صح. إن دعاء السحر سهام القدر. بلى. أما قلنا إن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. بلى. ليه تغيب عننا أخلاقيات لا إله إلا الله؟ انظر إلى لا إله إلا لما تكون في القلب كيف تكون قوة الإنسان. ثانية يستهين ينظر إلى الناس كده سبحان الله. ولذلك سيدنا موسى وسيدنا هارون أول ما بلغهم بالرسالة قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. للحظة بشرية قال الله ده فرعون، هو واحد عادي فرعون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بس خلاص الله واحد معه ربنا الله. أسمع وأرى الله. هو هل هو مع هارون وموسى فقط؟ لا مع الكل. مع الكل ومع الكل. الكل عيال الله وهو رحيم به. نعم. الكل عبيده، الكل في معيته إن كانوا إن جعلوه في معيتهم. أنا أنيس من آنسني وجليس من جلسني وأنيس من ائتنس بي. هي كده هي كده. فالمسألة مسألة أن أفهم فقه لا إله إلا الله. الصحابة فقهوها فكانوا أقوياء. طيب يعني أنا سأكمل مع فضلاتكم في الحلقات القادمة أخلاقيات لا إله إلا الله، لكن يعني بعد هذا التجوال والتضاف هنالك سؤال يلح على ذهني من بداية الحلقة. ما هي العوائق والموانع التي تمنع كثيرا من الناس عن التخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله؟ عدم وجود لا إله إلا الله أول عائق. سلم يا رب. طبعا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو مؤمن بالله لكن مشرك، يخاف من المخلوق، يخاف من مدير المؤسسة، يقول لك يقسم لي يومين، يفصلني، يعمل كذا، فلذلك ينافقه وينحني ده. لكن لا، المؤمن انا احترم الناس واجد اصحاب الاقدار وينزل الناس منازلهم، لكن لا انحني الا لله، لا اتضعضع الا لله. من دخل على حاكم او غني فتضعضع له لغناه او لجاهه ذهب ثلث دينه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. طبعا ايه انافقك على ايه؟ انا انافقك ليه؟ انا خليني واضح الصوره يا اخي، خليني واضح الصوره. انا سبحان الله. فالمؤمن قوي بفقه لا اله الا الله. فاول عائق عدم وجود لا اله الا الله اساس. اتعبتنا يا فضيلة الشيخ، اريد راحتك يا بني وراحتك المشاهدين. بارك الله فيك يا مولانا. نعم بارك الله فيك. هذا وقت المشاهدين لكم في الحلقه. تفضل ان شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل ونرحب باسئلتكم واستفساراتكم، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريق 94.4 اف ام، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. واول اتصال هاتفي اخت ام عبد الرحمن من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ محمد؟ الحمد لله. الله يخليك. الحمد لله على سلامه حضرتك انت والدكتور عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. سلامكم الله. الله يخليك. ممكن اسال الدكتور عمر؟ مع حضرتك. السلام عليكم دكتور عمر. نعم اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله يا فيك. رب يكون بخير دايما يا رب. الله يرضى عنك. الله يخليك، ربنا يبارك لك يا رب. بعد اذنك، كيف نغرس اخلاقيات لا اله الا الله في اطفالنا؟ يعني نبتدي نغرسها ازاي ومن امتى؟ نعم، لان احنا طبعا في زمن يعني في حاجات كتير احنا ما بنرضاش عنها، بس غصب عننا احنا وسط مجتمع. نعم. احنا عايزين نغرس اخلاقيات لا اله الا الله فيهم هم صغيرين. طيب حاضر، شكرا. حاضر. جزاك الله كل خير. جزاك خيرا مثله. بارك الله فيكي. اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. اخت ام هدى من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك. لو سمحت، انا بنتي عندها 20 سنه، كانت محجبه وقلعت الحجاب. نعم. وبعدين الوقت انا مش عارفه اتصرف معاها ازاي، وخايفه من ربنا يحاسبني عليها. طيب حاضر، بارك الله فيكي، هذا الله ان شاء الله. اتصل هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. زي ما قال هو في بدايه الحصه، معروف عرفوه بالشرع مو بالعقل. نعم، تفضل اخ عبد الحكيم. الو، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا نشكركم جدا على هذه الحصه. الله يبارك فيك. وكذلك يعني الموضوع لا اله الا الله موضوع ممتاز، ممتاز جدا جدا في حياه المسلمين. بارك الله فيك. لكن اذا شيخ الكريم اذا تفضلت يعني بتوضح اكثر انه الله تبارك وتعالى عرفوه بالشرع مو بالعقل. لانه الناس كثير فاكرين انه الله تبارك وتعالى عرفوه بالعقل، ويستدلوا على الايه لما قال ابراهيم في الصوره لما راى الشمس على القمر بازغا قال هذا ربي. طيب، يعتقدون من هذا ان الله تبارك ان ابراهيم عرف الله بعقله مو بالشرع. طيب حاضر، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. الى سوريا اخت ناديه، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. استاذ خالد. نعم. ممكن احكي مع سماحه الشيخ عمر؟ تفضل يا حضرتك، تفضل. السلام عليكم سماحه الشيخ. وعليكم السلام، مرحبا. خليك يا رب، البرنامج حقيقه رائع جدا، واتمنى انا يعني اشوفه على سيديات، يعني ممكن اي انسان يتملكه يعني يتواجد في الاسواق باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني انا بتابع الحلقات بس بنتي ما بتقدر تشوفهم يعني حاليا. نعم. ممكن يعني نتداولوا بالاسواق؟ حاضر باذن الله تعالى. حاضر، شكرا كثير. بارك الله فيك. شكرا لك. عليكم السلام ورحمه الله. اخت ام امير من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ وفضيله الاستاذه محمد خالد. بارك الله فيك. ونحن كنا دائما في يوم الجمعه نستنى، بس بعد صلاه الجمعه وساعه الاجابه كنا نستنى برنامج الدين الحق والدين القيم، فالله يجزيكم خير. بالنسبه لسؤالي، اساس نطبق لا اله الا الله في قلوب اطفالنا او اولادنا، اي الكتب احسن لتربيه الاطفال واي السبل لتطبيق لا اله الا الله؟ وجزاكم الله عنا والاسلام كل خير. حاضر، بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. الى الكويت اخت ام طلال، السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخ استاذ خالد. نعم. انا احسدك اول شيء على يعني كل اسبوع انت مع ابونا الشيخ عمر عبد الكافي. طب اغبطيني، لا تحسديني. لا اغبطك، لا يكرمك. وبعدين يعني اتمنى يعني لو يطول برنامجكم اكثر من كذي، وعندي سؤال للشيخ عمر عبد الكافي. نعم، تفضل. شلون الواحد يعني يطبق لا اله الا الله لما يكون الناس بالشغل وياه، يعني شنو انه يحاربونه لما هو يكون بطريقة المستقيم ويسوي كل اشياء صحيحة، وهم يبون يسوي الاشياء بالعكس. نعم. فشلون الواحد يطبق كلمة لا اله الا الله؟ حاضر. ومشكورين على هالقناة، وان شاء الله الله يطول لنا بعمر الشيخ. بارك الله فيك يا رب. بارك الله فيك. شكرا لك يا اختي مطلع. الى دبي اخت ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أختي، تفضلي. لو سمحت بس عايزة أسأل الشيخ، يعني هو بيقول دلوقتي إن مش شرط إن أي باب يعني إن أي باب يتقفل في وجهه يبقى هو إن شاء الله يعني ربنا مش رافضه، فهل الواحد يعرف إزاي إن يعني لما الواحد يتوب مثلا وفي باب من أبواب الخير تتقفل في وجهه يبقى هل ده كده ربنا ما قبلش توبته مثلا؟ طيب. شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك. إلى القاهرة أخت أم أحمد. السلام عليكم. أيوة. عليكم السلام. تفضلي يا أختنا. سؤال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد خالد. مرحبا. مرحبا بحضرتك. أخت أم أحمد من المحلة. ازيك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك يا بنتي. أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. وجزاكم يا بنتي بارك الله فيك. برنامج الوعد الحق أنا انتقبت بعدين إن شاء الله. الله يبارك. جزاكم الله خيرا. وخيرا جزاكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. سؤالي أخلاقيات لا إله إلا الله في تربية الأولاد برضو وفي تعاملنا في البيت وفي أو يعني ربنا يجزيك عنا خير يا دكتور. الله يبارك. بارك الله فيك. شكرا الله لك. والأستاذ الفاضل الأستاذ محمد خالد جزاه الله خيرا كان بيسأل السؤال اللي احنا عايزين نقوله. جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا دكتور. الله يرضى عليك. أكرمكم الله. ربنا يكرمك. شكرا لك. نجيب على هذه المجموعة ونترقى مجموعة أخرى حتى لا يدهمنا الوقت. أخت أم عبد الرحمن من الشارقة تقول تتساءل عن كيفية غرس أخلاقيات لا إله إلا الله في الأطفال ومتى تحديدا. هو القضية ليست كلاما. القضية عايزة يعني مجهود كبير يقوم به الأب، تقوم به الأم، تقوم به المؤسسة التعليمية، تقوم به المؤسسة الإعلامية، يقوم به المجتمع. الأمة يجب أن تنهض. قال ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مش أنتوا توبوا يا أهل الشارقة وأعصوا يا أهل المغرب، أنتوا استقيموا يا أهل يا مسلمي أسبانيا وانحرفوا يا مسلمي جنوب أفريقيا. يعني توبوا إلى الله جميعا. الكل الكل الكل سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش وأهلها صالحون، لا. وأهلها إيه؟ مصلح. يعني آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، يعني قائمين بالدور. أصلا المصلح في حال طب وبعدين ثم الباقي. أيوة. ثم الباقي مصلحون. لازم لابد من الوقوف. يعني المجتمع كله لابد أن يقوم. وعلى كل إن لم يقم المجتمع فالأقم أنا. يعني كل واحد فينا يقول أنا المجتمع. خلاص أمر يلا ضح عمل إيه. يعني تحديدا مثلا عند البنات الصغيرات إذا حجبن يقال لأمهاتنا أو لآبائهن إن هم صغيرات لسه لم يؤمرن بالحجاب. أنا وكذا. أنا أسمع صوت الشرع ولا أسمع صوت الهوى بس. جيد. هذا درس جميل في غرس الأخلاقيات. أخت أم هدى من مصر، وهذا موضوع يعني مع أنه خارجي ولكن نعتبره داخل. بنتها عندها 20 سنة كانت محجبة وخرعت الحجاب. ماذا تصنع هي كأم؟ أولا هي تدعو الله سبحانه وتعالى لابنتها إن شاء الله بالخير، وبعدين تبحث هي وزوجها هل في أموالهم شبهة أو حرام، هل هناك معصية يقوم بها أحد أفراد الأسرة فتعم المصيبه داخل البيت. لابد ان يكون هنالك لابد. سبحان الله. شوف يعني القضيه ابحث عن الثغره التي دخل منها الشيطان. طبعا البنت مقصره، وان شاء الله هي ذاقت طعم الحجاب وذاقت طعم الايمان وحلاوه الايمان، فان شاء الله باذن الله سوف ترجع قريبا ولا تخلق الام. لكن نبحث نحن عن ثغراتنا. لابد ان الشيطان دخل في ثغره. نعم. اصلا ما ينفعش يا ابني ان اموالي تكون شبهه حرام وبعدين انظر الى عقوق الولد وانحراف البنت واقول والله هو قلتم ان هذا، قولوا من عند انفسكم. ما احنا تحدثنا الاسبوع الماضي يقول لك انا ربيت الاولاد. انت ما ربيت الاولاد، انت خدمت الاولاد. انفقت عليهم وارسلتهم مدارس اطعمتهم لكن ما ربيتهم. التربيه دي عايزه مجهود. ها صح. وقبل وبعد تحتاج الى قدوه. سليم. أخ عبد الحكيم من دبي يحتاج إلى توضيح أكثر من فضلاتكم أن الله عرف بالشرع. لو قل ونستدل على آثاره بالعقل. لأن العقل محدود. هم يستدلون في قصة سيدنا إبراهيم في القمر والشمس بازغة وبالعقل. بالعقل. عشان هو كان يتكلم مع كفار ومشركين كما نذهب نحن هذه طريقة منهم طريقة الدعوة لغير المسلم. يعني أنا أذهب إلى الآن إلى الغرب وأقول نفس الكلام الذي نقوله الآن؟ لا. لا نحن نقول كلام آخر. إذا هذه نقطة جيدة لابد أن توضح. اختلاف فقه الدعوة باختلاف المكان. واختلاف المخاطب. إذا سيدنا إبراهيم قالها مناظرا ولم يقولها معتقدا. لا لا لا المناظرة العقلية. وليس الاعتقاد. يعني لما دخل مجاد على سيدنا علي وقال أنا لو أقن أن هناك آخرة. لم رفض أن يدخل معه في جدال. وإقناعه وقال له أنا أعبد الله على أن هناك آخرة، إن كانت هناك آخرة فأنا الرابح وإن لم تكن هناك آخرة فلست بخاسر. الخسارة عليك صح. أنت قال المنجب والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسارة عليكما تمام كده وهذه مناظرات يعني سيدنا إبراهيم نركز على أنه قالها مناظرا ولم يقولها معتقدا لا لا لا, لا, لا هو الله أكبر أصل هناك من الدعاء من يقول أنه كان يعبد الشمس والقمر قال هذا ربي لا لا هذا لا لا أكبر لا لا لا هذه المناظرة لإخراج ما عند الآخر الله أكبر عشان يخرج ما عند الآخر تعالى معي هذا الخطاب للآخر كما قال لسألوا كبيرهم يعني سألوا كبيرهم بنفس المنطق هذه المناظرة تقريع وتوبيخ حتى يقال أنه كان عنده سنوات قليلة وكان أبوه يصنع الأصنام فكان الآلهة التي تعبد فكان يقول إبراهيم اذهب فبيعها فكان سيدنا إبراهيم يجرها وولد صغير يجرها في حبل على الأرض ويقول من يشتري الذي لا ينفع ولا يضر وثبت انه مندوب تسويق يعني غير ناجح يعني هو متعمد يعني سبحان الله نعم. اخت ناديه من سوريا ان شاء الله يخرج البرنامج لفضيله الداعي الاسلامي الكبير الشيخ الدكتور عبد الكافي على سيدات ان شاء الله واشرطه باذن الله تبارك وتعالى واداره التلفاز تدوس هذا الموضوع اخت ام امير من الشارقه ايضا تتساءل عن سبل تطبيق اخلاقيات لا اله الا الله هي القضيه نحن في غربه من الزمن يعني الدين أو الإسلام أو الأمة عاشت أو تعيش غربتان الغربة الأولى عندما جاء هذا الدين غريبا وسوف يمضي كما بدأ غريبا الغربة الثانية أكبر من الغربة الأولى نعم. لأن الغربة الثانية غربة والدين موجود نحن غرباء نحن نقول كلاما يعني لا تظن أن كل المشاهدين يعني المشاهدين مش بدأ الحمد لله رب العالمين أما بقية الناس يعني نسأل الله السلام يا رب أخت مطلال من الكويت أثرت قضية شائقة وهي مسألة الذي يحارب في العمل وهو يقول لا إله إلا الله أو يحاول تطبيق أخلاقيات هذه ضريبة قال سيدنا لقمان وأمر بابنه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إحنا دخول الجنة كده بالله لازم لابد من الصبر لابد من إن ذلك من عزم الأمور بس لابد أن يكون عندنا من عزم الأمور شيء والخوف على الفصل والتفنيش والتهديد هذا لضعف اليقين ولتبخر حقيقة ومقتضى وأخلاقيات لا إله إلا الله من القلب إذا تمكنت الناس كلهم الزمن كله يخدمك الوقت يخدمك والزمن يخدمك والناس يخدمونك شاء أم أبو من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهوا من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهوا الله أكبر الله طبعا رغم أنوفهم يحبونه الله عز وجل يقول يا جبريل إنه يحبه فأحبه جبريل يقول إن ربكم يحبه فأحبوه فيضع له الأمر سبحان الله حتى الكاره من داخله لو قلت له هذا المؤمن اتقي ما شاء الله عليه على وجهه نور ما شاء الله عليه الله أكبر وهذا يحدث ويحاربه صحيح. ويهاجمه في الصحافة وفي الإعلام لكن في داخله الله أكبر لأن إن الذين المؤمنين سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا والآخرة ود حتى من أهل الله سبحان الله الله أكبر الله بارك الله فيكم بارك. أخت أم عبد الله من دبي تتساءل يعني إذا صنع الإنسان معصية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى كيف تعرف أن الباب مفتوح أم مغلق لا تفتح في وجهها أبواب الطاعات وتصير الطاعة خفيفة على القلب بعد أن كانت ثقيلة وتصير المعصية ثقيلة بعد أن كانت خفيفة وتصير الطاعة حلوة بعد أن كانت مرة وتصير المعصية مرة بعد أن كانت حلوة وإن فاتتها المعصية فرحت بعد أن كانت تفوتها المعصية تحزن وعندما تحصل على الطاعة تفرح ولا تشعر بثقلها وترى أبواب المعاصي سدت في وجهها وهي تسير نحوها هذه كلها دلائل على رضوان الله وإن غلقت أمامها مثلا أبواب الرزق تعرف أن هذا غضب من الله سبحانه وتعالى قد يكون ابتلاء أيضا إذا صار الإنسان في طريق الله عز وجل تائبا منتصحا يعني عاملا بالكتاب والسنة ورأى أن الأبواب تغلق إنما لحكمة لرفع الدرجات وتكفير السيئات أخت أم أحمد من مصر تتساءل عن كيفية تطبيق الأخلاقيات في البيت البيت أنا بس أعرف ما هي الحقوق وما هي الواجبات ثم قلنا سنة التغافل أتغافل عن عيوب الطرف الآخر ويتغافل الطرف الآخر عن عيوبي هذه أفضل ما في أخلاقيات لا إله إلا الله في البيوت والتعامل بالفضل وليس بالعدل هذه من أخلاقياته نعم طلب خاص ألحت عليه الأخت وفاء من سوريا، الدعاء لها ولأولادها، وبالمرة الدعاء لكل المسلمين. اللهم فك كربها ويسر أمرها وثبتها على طاعة الله هي وأبناؤها، وهي وكل أخواتنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين، وأن يهيئ الله لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يجنبهم الهوى ومضلات الفتن، وأن يعني يقيمهم على طريقه، وأن يحببهم في الدعاء وفي العلماء الربانيين، وأن يرجعهم ويردهم إلى الإسلام ردا جميلا، ونحن معهم إن ربنا على ما شاء قدير. بارك الله فيكم يا رب العالمين. بارك الله فيك، شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. وبعد مشاهدينا الكرام، أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما هانت عليه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، إذا كنا من أهل الدنيا والدين القيم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.